العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد دراسة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل التاسع من الباب الأول من القسم الأول. وقيل شاهدا لهم بالتوحيد ومبشرا لأمته بالثواب، وقيل بالمغفرة ومنذرا عدوه بالعذاب، وقيل محذرا من الضلالات ليؤمن بالله ثم به من سبقت له من الله الحسنى ويعزروه أي يجلونه. في هذه الآية، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ما يقوم به ويؤديه النبي صلى الله عليه وسلم من التكليف في هذه الدعوة، إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، يبين ما يجب على المؤمنين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، من أنهم يجب عليهم نصره وتأييده والتعلق بهذه الرسالة التي جاء بها وحملها من بعده إلى سائر خلق الله أجمعين، تعزروه وتوقروه، والتعزير والتوقير بمعنى متقارب، وهو النصرة والتعظيم، لتعزروه وتوقروه. بعدها يقول الله سبحانه وتعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح لله جل وعلا، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى. والمفسرون كلهم على هذا المعنى، أن التعزير والتوقير وما قبله من الإشارة بتقدير المؤمنين لنبيهم صلى الله عليه وسلم يتعلق به عليه الصلاة والسلام، وإفراد التسبيح لله جل وعلا. تجنباً كما يقول بعض أهل العلم لتفكيك الضمائر، بحيث الضمائر تكون متساوقة، الضمائر المتوالية الأولى كلها تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الضمير في تسبحوه فهو عائد على الله. ومن المعلوم أن العربية في إعادة الضمائر تجعل الضمير يعود على أقرب مذكور، والضمائر المتقدمة هذه كلها أقرب مذكور إليها هو النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فتجنباً لتفكيك الضمائر ورجوع بعضها على النبي صلى الله عليه وسلم ورجوع بعضها على الله، كل المفسرين يجمعون على أن الضمائر قبل تسبحه كلها تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تتداخل الضمائر، والتسبيح الضمير في لفظ تسبحوه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ينصرونه، وقيل يبالغون في تعظيمه ويوقروه أي يعظمونه، وقرأ بعضهم وتعززوه بزائين من العز. يوقرونه في هذا السياق جاء المؤلف بألفاظ الآية على أنها حكاية لها منصوبة خالية من نون التي هي علامة رفع عند اتصال الفعل المضارع بالواو ضمير الجماعة، لتعزروه وتوقروه بدون نون، لكنه حينما شرحها شرحها بذكر الفعل مرفوعا تظهر فيه النون الدالة على الجماعة، فمن المعلوم أن النون دالة على رفع الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف اثنين أو ياء المخاطبة. وما جاء في الآية لتعزروه وتوقروه كلها أفعال منصوبة لا تظهر فيها النون، لأن يعني الفعل منصوب باللام أو بأن مضمرة بعده، وعلامة النصب حذف النون، لكنه حينما شرحها شرحها بصيغة الرفع، وقد أشار إلى ذلك بعض شراح كتاب الشفاء وبينوا أن المؤلف راعى في الألفاظ التي هي مما ورد في الآيات راعى فيها الأصل كما وردت، وراعى في الشرح والبيان ولم يراعي الأصل في الشرح والبيان، فأتى بها في حال رفع وكأنها لم يدخل عليها ناصب يسقط هذه النون. نعم. وقرأ بعضهم وتعززوه بزائين من العز، والأكثر والأظهر أن هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم. تعزروه توقروه وتعظموه وتكبروه وتنصروه، لكن بعض علماء القراءات قرأ وهي قراءة شادة وتعززوه من العزة، ليست من القراءات الصحيحة، وإن كانت من القراءات الشادة التي يستشهد بها للغة العرب أو في الدرس اللغوي. ثم قال وتسبحوه، فهذا راجع إلى الله تعالى. قال ابن عطاء جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة نعم مختلفة من الفتح المبين، وهي من أعلام الإجابة. ابن عطاء هذا من كبار العلماء العباد، توفي في آخر القرن الرابع عام 399، كان رحمه الله كما جاء في ترجمته لا ينام من الليل إلا ساعتين، كان كثير العبادة وكثير مدارسة العلم، وهو غير عطاء بن أبي رباح الذي هو من فقهاء مكة، وغير ابن عطاء الأسكندري، فهذا من علماء القرن الرابع. والمغفرة وهي من أعلام المحبة، هو يذكر هذه المنن التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة الفتح، ويجعلها علائم وأمارات وشواهد، علامة على المحبة وما تقدم من العلامة الأولى يقرأ من الفتح المبين وهي من أعلام الإجابة من الفتح الذي وعد به الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً قال عنه علامة من علامات الإجابة ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يفتح عليه الفتح المبين في بلاد العرب بحيث يبلغهم رسالة الله جل وعلا ولا يكون لأحدهم عذر في عدم العلم بها وبلوغها إليه والعلامة الثانية والمغفرة وهي من أعلام المحبة المغفرة التي وعده بها علامة من علامات المحبة محبة الله سبحانه وتعالى لنبيه ولا شك أن المحبوب يعني يتسامح معه ويغض الطرف عن معايبه وأخطائه هذا في شأن الناس في الدنيا فما بالك فيما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم في صلته بربه وهو الذي رباه يتيماً وأرسله وحماه وحمى دعوته فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه يحب نبيه صلى الله عليه وسلم والشواهد المتقدمة في الفصول السابقة التي أوردها القاضي عياض رحمه الله دلائل بينة على هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وتمام النعمة وهي من أعلام الاختصاص والنعمة التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى على نبيه من نشر دعوته لا شك أنها مما اختص الله به سبحانه وتعالى نبيه فهي إشارة إلى ذلك ألم ينزل عليه جل وعلا في حجة الوداع في خير موقف وفي خير بلد وفي خير يوم يوم عرفة من العام العاشر بعرفات في البلد الحرام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا طمأنه الباري سبحانه وتعالى بأنه أتم له النعمة وأن الرسالة التي كلفه بها أداها كأحسن ما يكون الأداء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الناس على ذلك ويقول في خطبة الوداع ألا هل بلغت يكرر ذلك المرة بعد المرة ألا هل بلغت ويرفع إصبعه وينكتها إلى الأرض نحو الناس اللهم فاشهد فهذا من تمام النعمة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام والهداية وهي من أعلام الولاية والهداية التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في أول سورة الفتح وهديك صراطا مستقيما هذه الهداية إشارة وعلامة على أنه يوليه ربه والولاية تقدم القول فيها في الدرس السابق الولاية النصرة والتأييد من عند الله سبحانه وتعالى والولاية السلطة والجهة التي يكون لأحد الناس فيها سلطان أما بفتح الواو فهو النصرة والتأييد كما قال الله سبحانه وتعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا النبي صلى الله عليه وسلم هداية الله له، لا شك أن علامة من علامات أن الله يوليه وأنه يؤيده ويحميه، وقد كان الأمر كذلك. قاد جموع المسلمين في المشاهد كلها، وتعرض للأذى، وتعرض لما تعرض له هو وأصحابه، ومع ذلك أنجاه الله سبحانه وتعالى ووقاه وحماه حتى لقي ربه بعد أن أدى رسالة وبلغ الأمانة. فالمغفرة تبرئة من العيوب، وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة، والهداية وهي الدعوة إلى المشاهدة. الهداية الدعوة إلى المشاهدة، هداية الله سبحانه وتعالى للإنسان، وفي هذا السياق لنبيه صلى الله عليه وسلم دعوة إلى المشاهدة، أي إلى التجليات القلبية التي تجعل الإنسان، وهنا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، في مقام المراقبة لله سبحانه وتعالى. فما أكثر الغافلين يمرون تمر بهم الأحداث ويمرون بالمواقف ولكنهم لا ينتبهون، لكن المؤمن الصادق الذي يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم يستلهم من المواقف التي تمر به ما يجعله يزداد قربا من الله، فتحدث له تجليات قلبية، يرى ما لا يراه غيره، ويبصر بقلبه وبصيرته ما لا يفطن إليه بقية الناس. ولا شك أن هذا هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال في صلح الحديبية بعد أن فرغ الناس منه، بعد أن كتب الصلح بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد المسلمون في نفوسهم شيئاً من الشعور بالضعف، وأنهم في هذا الصلح غبنوا، وما كان لهم شيء مما ينبغي أن يحققوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا يوم أحد، ألم أكن أنادي في أخراكم أيها الناس عودوا إلى مواقعكم، اذكروا يوم كذا، وبدأ يعدد لهم بعض الأيام التي كان المسلمون فيها قد وقعوا في مواقف صعبة في الصدام مع مشرك العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثبتهم، كما هو في غزوة حنين يقول لهم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا التثبيت لا يقع لأي إنسان، وهذا اليقين لا يقع لأي إنسان، ولكن التجليات القلبية بهداية الله سبحانه وتعالى تحقق مثل ذلك. ولهذا أيقن المسلمون بعد أن رجعوا إلى مكة أن الصلح كان مغنما كبيرا، كانوا قلة وجاءوا إلى مكة عمارا بسلاح المسافر فقط، ومع ذلك رجعوا والحمد لله لم يصب واحد منهم، ولم تنتقم منهم قريش، وكان في وسعها أن تجمع عليهم العرب وتقاتلهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاهم. وكان يعسر على الإنسان من المسلمين أن ينتقل. فلما وقع الصلح صار المسلمون ينتقلون في بلاد العرب دون ما عدوان عليهم. مغانم كثيرة تحققت من هذا الصلح الذي ظنوه محنة ومصيبة وكارثة سياسية كما يقال بلغة اليوم، وإذا به يصبح نصرا مؤزرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأن المسلمين وأن يجعل التصالح بينهم سببا في رقيهم وفي سعادتهم وفي حقن دمائهم وفي توحيد صفوفهم وفي نصرتهم على أعدائهم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وقال جعفر بن محمد من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه، وأقسم بحياته، ونسخ به شرائع غيره، وعرج به إلى المحل الأعلى، وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى، وبعثه إلى الأحمر والأسود، وأحل له ولأمته الغنائم، وجعله شفيعاً مشفعاً وسيد ولد آدم، وقارن ذكره بذكره ورضاه برضاه، وجعله أحد ركني التوحيد. ثم قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يسوق المؤلف قبل هذه الآية التي هي من تمام العشر آيات التي تقدمت الإشارة إليها في أول هذا الدرس، ويفردها هنا المؤلف بالتفسير والتحقيق والبيان. يقول المؤلف بأن يروي عن بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نال 11 مزية وخصلة وصفة نالها بفضل الله سبحانه وتعالى، لنعيد عد هذه المزايا وهذه المكرمات للنبي صلى الله عليه وسلم. الأولى جعل الله سبحانه وتعالى نبيه حبيبه، ولا شك أن محبة الله سبحانه وتعالى مغنم كبير. فإذا كان الناس يعدون محبة الوالدين حظوظاً ونصيباً، فما أعظم محبة الله سبحانه وتعالى الذي هو إذا أحب عبده رفع من شأنه وأعد له النعيم المقيم في الآخرة. وهذا هو الذي من أجله يعمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا ويكدح ويشقى وينصب من أجل أن يفوز بالآخرة. فإذا نال محبة الله سبحانه وتعالى فكان يده التي يبطش بها، وعينه التي يبصر بها، ورجله التي يمشي بها إلى غير ذلك، لا شك أنه كان موفقاً غاية التوفيق. ونحن نرى بعض المؤمنين الصادقين والحمد لله يقع لهم ذلك في هذه الحياة الدنيا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يبلغنا منزلتهم في نيل محبة الله سبحانه وتعالى. والثانية أنه أقسم بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حلفاً فليحلف بالله أو ليصمت. فالمسلم لا يحل له أن يحلف إلا بالله، لا يحلف بولده ولا بشرفه ولا بأبيه ولا بعبد صالح، كما قال بعض أهل العلم: ولا تحلفن يمينا بالطلاق ولا بولي على الإطلاق، ولا تحلفن يمينا بالطلاق فإنه من عادة الفساق، ولا بولي على الإطلاق فإنه من ماء وطين. فإذا كان الحلف ينبغي أن يكون باسم الله، بالله سبحانه وتعالى وبصفاته، وتجد في كتاب الله سبحانه وتعالى يمين الله بنبيه صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذه منزلة ينالها النبي صلى الله عليه وسلم عند الله لا يدانيه فيها أحد. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقسم في كتابه العزيز بمخلوقاته، لأنه هو الذي أوجدها، وفي ذلك دلائل عظيمة على قدرته سبحانه وتعالى. فالحلف في القرآن الكريم من الله جل وعلا بنبيه لا شك أنه يشير إلى منزلة عالية لهذا النبي الصالح عليه الصلاة والسلام عند الله جل وعلا. ونسخ به شرائع غيره. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ختم الله برسالات المرسلين، وهذا الختم يقتضي نسخ الرسالات السابقة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق موسى عليه السلام: لو كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني. فهذا النسخ يجعل هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الراية المرفوعة إلى يوم الدين. ولهذا قال العلماء في حق الرسالات السابقة: وكلها تقوم على معنى الإسلام لله سبحانه وتعالى والخضوع والانقياد، لكن مع اختلاف الشرائع بما يناسب كل أمة. هذه فتلك الرسائل يقول عنها علماء الإسلام: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. فإذا نسخ فيها حكم من الأحكام وأبدل الله به حكما آخر في الإسلام، فلا شك أن ذلك يعد منسوخا، وأن ما أقره الإسلام في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو الثابت، وهو العبادة التي يتعبد بها الله سبحانه وتعالى. وعرج به إلى المحل الأعلى. العروج مصاحب للإسراء، فهما معجزتان باهرتان وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار المؤلف إليهما في فصل سابق. وسيأتي إن شاء الله في فصول أخرى الحديث عن هذه المعجزة الكبرى التي خلدها الله سبحانه وتعالى في كتابه، الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماوات العلى وفرض الصلوات عليه من عند ربه سبحانه وتعالى ونزوله بهذه الفريضة 50 في العمل و50 في الأجر، وهذا طبقا للقاعدة الشرعية التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فالحسنة 10 أمثالها من فضل الله ونعمته علينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه الفريضة وهذا الركن وعدم التهاون فيه. نعم. وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى، وبعثه إلى الأحمر والأسود. نعم، حفظه في معراجه هذا العروج إلى ما فوق السماوات وما فوق سدرة المنتهى، وتلقيه الوحي عن الله مباشرة، لا شك أن هذا مقام لا يطيقه البدن الضعيف، وهذا المكون المادي الحسي، فنحن نرى الإنسان في وسائل المواصلات الحديثة اليوم منهم من يغمى عليه إذا ركب الطائرة أو يشعر بقلق نفسي كبير حتى يكاد قلبه ينخلع، ومنهم من يشعر بالخوف وذهاب العقل حتى والدخول في الغيبوبة حينما يصعد في مركب تتقاذفه الأمواج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرج به ربه إلى السماوات العلى فما فوقها وما يزيغ بصره، ويعي ما يوحى إليه، وينزل بهذه الرسالة ليؤديها ويبلغها للناس. وبعثه إلى الأحمر والأسود، وخلافا للأنبياء السابقين والمرسلين يبعثون إلى أقوامهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم وإلى كل أجناس الدنيا الذين أشار إليهم المؤلف بألوانهم، وبعض المفسرين عندهم هذا فيه إشارة إلى العرب لسمرتهم وإشارة إلى من عداهم لحمرتهم أو صفرتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس أجمعين، وقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة، ولكن أين نحن من هذه الرسالة والأمانة؟ الناس في حاجة إلى أن يتعلموا القرآن وأن يتعلموا مع القرآن لغته، وأن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلموا شريعة الإسلام، ولكن أكثر الناس من المسلمين ومن العرب على وجه الخصوص نجدهم متقاعسين، لا يشعرون بواجب هذه الرسالة ولا يؤدونها، بل يشعرون أنهم أضعف من أن يؤدوا هذه الرسالة. وقد حدثني قديما أحد الناس قال بأنه يعلم شخصا سمع منه هذه القصة، سافر إلى إحدى البلاد غير العربية، وجاء وقت الصلاة وقد جاء يتفسح ويتفرج في أحد مساجد تلك المنطقة، فلما جاء وقت الصلاة قدموه ليصلي بالناس، قالوا أنت أولى بالصلاة لعلمك بالعربية ولقراءتك القرآن، ولكنه قال وجد نفسه في حرج شديد، لأنه إن أتقن الفاتحة فقد يخطئ في بعض قصار السور. قال وجد نفسه في حرج شديد، ولكن الله سلم وأديت الصلاة من طرف أو طرف غيره، لم يبين هو ذلك. فهذا من القصور الذي ينبغي أن نتجنبه، أن نؤدي هذه الرسالة لأبنائنا وبناتنا ليحملوها عنا إلى غيرهم، ونؤديها إلى من نعرفهم ممن لا يعلم حقيقة هذه الرسالة ولا شريعتها. فكم الناس يخطئون في أيسر الأحكام بل في الطهارة نفسها، ومع ذلك يتصورون أنهم لا حرج عليهم في التعلم وفي تعليم غيرهم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وأحل له ولأمته الغنائم، وجعله شفيعاً مشفعاً. كانت الغنائم عند الأمم السابقة إذا ظفر بها المؤمنون تترك في موضعها حتى تنزل عليها نار تحرقها، والله سبحانه وتعالى يعني مما أحله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم هذا الكلام في دروس سابقة، أحل له الغنائم وبين له نصيبه فيها ونصيب آله وكيف توزع وتقسم، وفصلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كثير من الأحاديث. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية تشربها قلب وباطن الإمام نافع رضي الله عنه وأرضاه، شيخنا في القراءة، فحينما سأله أبناؤه عند دنو أجله بما يوصيهم أوصاهم بهذه الآية، فانظر إلى ما فيها من حث على تقوى الله سبحانه وتعالى، وعلى جمع الكلمة وعدم الافتراق وعدم المخالفة التي تؤدي إلى البوار والخسران والعياذ بالله. نعم. وجعله شفيعاً مشفعاً، وهذه منزلة عظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى يوم القيامة بتخفيف هول الموقف بأن يخر الله ساجداً ويحمده بالمحامد الكثيرة التي يعلمه إياها، ويقال له ارفع رأسك تشفع اشفع تشفع سل تعطى، فيخفف عن الناس الهول، ثم بعد ذلك تأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام يدخلون الجنة بدون حساب، وفي أقوام حوسبوا واستحقوا النار فلا يدخلوها، وأقوام حوسبوا ودخلوا النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون منها، وفي أقوام عنده في الجنة مصاحبين له عليه الصلاة والسلام ولكن في درجات أدنى فيشفع فيهم فترفع درجاتهم في جنان الله الواسعة. فما أكثر ما امتن به الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من الشفاعات. ومع ذلك للأسف نجد بعض منكري الشفاعة خلافا لأهل السنة من أبناء أهل السنة والجماعة من ألفاف المثقفين الثقافة السطحية والمتعلمين بعض المعارف الإسلامية يطعنون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويستشهدون بما لا يصح، وقد وهو مما لم يخفى على علمائنا الأقدمين وردوه وبيّنوا المراد منه. وسيد ولد آدم، لا شك في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، كما أخبر بأن اصطفى الله كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاه من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار. عشيرته بنو هاشم، هذه من قريش، وقبيلة قريش ترجع إلى أحد أجداد النبي العشرين كنانة، وهؤلاء الأجداد ممن هم من ولد إسماعيل الذي جاء به أبوه إبراهيم عليهما السلام وأمه هاجر وتركهما في مكة حيث كانت واديا لا زرع فيه ولا ضرع، حتى كان سببا في عمرانها بما ساقه الله إليهما من الماء، ماء زمزم، وما جمعه عليهم من العرب، وما بناه إبراهيم وابنه إسماعيل فيما بعد البيت الحرام الذي هو بيت الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه، يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ولا طاعة لله في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عند جميع المسلمين. فإذا رضي النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك علامة رضا الله جل وعلا، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أحسوا بشيء من تبرم النبي صلى الله عليه وسلم فزعوا واعتذروا وبالغوا في استعطاف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينزل فيهم قرآن. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل نفسه في الحديبية حينما كانوا راجعين إلى مكة وكانت سورة الفتح تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر بجانبه يكلمه ولا يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكلمه الثانية ولا يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكلمه المرة الثالثة ولا يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففزع عمر لأن عمر كان في حال الانصراف غير مسرور بالصلح الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال نعطي الدنيا في ديننا لهؤلاء المشركين، ورأى أن قريشا ظفرت منهم بشيء من النصر عليهم. فلما كان يسعى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يرد عليه اعتقد أن هذا كان غضبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فحتى دابته على الإسراع وهو يقول تكلتك أمك يا عمر، يهدد نفسه ويشعر نفسه بأنه ضيع حياته وضيع دينه وعمره وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن فرغ من تلقي الوحي ناداه وقال له: نزلت علي سورة هي خير من الدنيا وما فيها، وقرأ عليه. نعم. وجعله أحد ركني التوحيد. هذه كلمة التوحيد التي تقدمت في أول هذا الدرس أنها تعلن من فوق المآذن 5 مرات في اليوم والليلة في بلاد الإسلام، ولا حجة لمن دخل من غير المسلمين إلى بلاد الإسلام ويقول بأنه لم يسمع بالإسلام أو لم يعرف الإسلام أو لم تبلغه الدعوة. 5 مرات يسمعه الإنسان، المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو العاشرة وهكذا وهو لا يعلمها، ثم يسأل عنها: ماذا يقول هؤلاء المؤذنون؟ فعليه أن ينتبه. هذا إشعار للناس جميعا بهذه العقيدة التي امتدح فيها أحد شعراء الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فذكرك يا رسول الله عال يردده على الخلق النداء. نعم. ثم قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني بيعة الرضوان، أي إنما يبايعون الله ببيعتهم إياك، يد الله فوق أيديهم. هذه الآية تمام الآيات العشر التي ساقها المؤلف في أول السورة، وفيها إشارة إلى أن ما قام به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند تأخر مجيء عثمان وخروجه من مكة إنما هي بيعة يباركها الله سبحانه وتعالى. والمبايعة هي اتفاق بين طرفين يبسط المبايع يده، والمبايع يأتي فيضع يده في يد المبايع، والمبايع هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمد يده ويأتي الصحابة يضعون يدهم واحدا تلو الآخر في يده. قال الله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم. ويد النبي حقيقة حسية، ويد أصحابه حقيقة حسية أيضا، عضو من الأعضاء، لكن يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى أن يكون له يد كأيدينا. ولهذا سيذكر المؤلف أنها في حق الله سبحانه وتعالى محمولة على العهد، ومحمولة على القوة، ومحمولة على معان تؤول بها كلمة يد الله فوق أيديهم. وعند علماء السلف أن يد الله سبحانه وتعالى فوق أيديهم لأنه هو سبحانه وتعالى في عليائه، يده التي هي ليست كأيدينا، ولكن ذكرها الله جل وعلا كما ذكر العين وكما ذكر غير ذلك مما هو سماه الله سبحانه وتعالى لا يستطيع المسلم أن يفسره بهذه الأعضاء الحسية التي عندنا، وإنما يقف عندها دون تأويل كما يفعل أهل السلف، ويقولون بأن يد الله في عليائه فوق أيديهم حقيقة. فهذا توجيه معنى الفوقية ليد الله سبحانه وتعالى التي هي لا تحمل على المشابهة لأيدي مخلوقاته، وإنما هي ولا تؤول عندهم على معنى القوة وعلى العهد والميثاق، وإنما تحمل على ظاهر لفظها ولا تؤول ولا تحمل على معنى تشبيهي. نعم. يريد عند البيعة قيل قوة الله، وقيل ثوابه، وقيل منته، وقيل عقده، وهذه استعارات وتجنيس في الكلام وتأكيد لعقد بيعتهم إياه وعظم شأن المبايع صلى الله عليه وسلم. هي تجنيس واستعارات. الاستعارات معروف، الاستعارة هي تشبيه حدف أحد طرفيه، فهذا عند من يرى أن هذا المعنى مجازي لا حقيقي خالي من المشابهة والمماثلة، ولكنه بمعنى يعلمه الله سبحانه وتعالى قال عنه هذا يدخل في الاستعارات عند من يقول على أنها محمولة على المجاز، وتدخل في إطار ما سماه التجنيس. والتجنيس هو ضرب من الجناس في البلاغة، والذي يقول فيه صاحب الجوهر المكنون، ويرد التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة. فالجناس في البلاغة هو أن يتشابه اللفظان ويكون لكل واحد منها معنى، لكل واحد منهما معنى، وقد يكون تشابه تاما في جميع الحروف، وقد يكون ناقصا. لكن التجنيس عند البلاغيين ضرب آخر من الجناس، يذكر أحد اللفظين والآخر يشار إليه بالإيماء وبالتلميح ليفهم ويعرف، كما لو قلنا لرجل اسمه أسد يفر منك الأسد، ففرار الأسد منه إشارة إلى أنه هو نفسه أسد. وكما لو قلنا لخطيب المنابر تعرفك، لأن الذي يعتني المنابر هو الخطيب، ومن الناس من يسمى بالخطيب. وكما لو قلنا لمن يلقب بالإمام أنت أدرى بعظم أمر المحاريب لكونه إماما، أو لكونه يسمى إماما مع أنه قد لا يكون إماما. فهذا نوع من الإشارة يسمى التجنيس، فهو ضرب من الجناس لكنه يقوم على الفهم والاستنباط والاستنتاج. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في نعيم أهل الجنان فروح وريحان، وهذا يسمى نوع من التجنيس الاشتقاقي. وقد يكون من هذا قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وإن كان الأول في باب المجاز وهذا في باب الحقيقة، لأن القاتل والرامي بالحقيقة هو الله، وهو خالق فعله ورميه وقدرته عليه ومسببه، ولأنه ليس في قدرة البشر توصيل تلك الرمية حيث وصلت حتى لم يبق منهم من لم تملأ عينيه. وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة، قد قيل في هذه الآية الأخرى إنها على المجاز العربي ومقابلة اللفظ ومناسبته، أي ما قتلتموهم وما رميتهم أنت إذ رميت وجوههم بالحصباء والتراب، ولكن الله رمى قلوبهم بالجزع، أي أن منفعة الرمي كانت من فعل الله، فهو القاتل والرامي